والحمى. هيا أجيبوا وانطقوا يا إخوتي، يا إخوتي، إني أريد رجالنا ترمي الحسام. صرخت هل مات من يحمي حما إسلامنا، إسلامنا، هل ضاع أبناء العقيدة والحمى. هيا أجيبوا وانطقوا يا إخوتي، يا إخوتي، إني أريد رجالنا ترمي الحسام. صرخت، صرخت تنادينا ولكن نيام. صرخت تنادينا ويصفعها اللئام. صرخت تنادينا ولكننا نيام. صرخت تنادينا ويصفعها اللئام. صرخت. أمتي ماذا دها، أمتي ماذا دها، فتردت في المهاوي كيف ذلت، كيف ذلت، كيف هانت، كيف ذلت، كيف هانت وحداها كل غاوي، وروى ما قيل عنها، وروى ما قيل عنها، وروى قبيح، من قبيح، من قبيح. حيرة مذهلة وتساؤلة تزدحم في ذهني مجهد. أمتي ماذا دهاها، أمتي ماذا دهاها، أمتي ماذا دهاها، أمتي ماذا دهاها، فتردت في المهاوي، فتردت في المهاوي، كيف ذلت، كيف هانت، كيف ذلت، كيف هانت، كيف ذلت، كيف هانت وحدها كل غاوي، وحدها كل غاوي. أمتي ذلت وهانت حين ولت عن علاها، حين يا قوم استكانت وتوارت عن علاها. أمتي ذلت وهانت حين ولت عن علاها، حين يا قوم استكانت وتوارت عن علاها. وارتضت كل هوان وتمادت في هواها. أمتي ماذا دهاها، أمتي ماذا دهاها، فتردت في المهاوي، فتردت في المهاوي، كيف ذلت، كيف هانت، كيف ذلت، كيف هانت، كيف ذلت، كيف هانت وحدها كل غاوي، وحدها كل غاوي. جددوا الدين وسيروا في ركاب الخالدين، وإذا نحن تفاضلنا وعشنا خملينا. جددوا الدين وسيروا

فأنتم للعلا ذخر وللإخلاص والطهر. إذا التصق الورى بالطين بالشهوات بالعهر، فإن ماتوا ففي النيران والتبكيت والعسر، وإن نتم فللشهداء ما أسماه من أجر. جنان الله كم فيها من الأزهار والأنهار والطير. فلا تهنوا فلا تهنوا ولا تهنوا وترقبوا. أدخل رقمك السري. باء دال ألف يا تا يا. حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم. ولا يعتقد الإنسان من يوم طلع من بطن أمه أنه صار عربجي ولا مفحط. لا لا ثم إني بعدما ضيعت في السير الطريق، بعدما كنت أظن الروح سكرا لم تفيقا، بعدما أوراثتي الآثام بي جرحا عميقا، أبصرت عيناي في جنة بدايتي. بدايتي وهدايتي والله الحمد توفيق من الله عز وجل. بعض الناس يقول أنا بصير مثل أبو زقم وبحط وبعدين أتوب. ما كنت أتوقع في يوم من الأيام أجلس أمام هالجمع ألقي كلمة ولا أوجه ولا أنصح ولا أتكلم واعي الشباب. والله ما كنت أتوقع. خبر أول أجيهم في شارع فحط، يمكن أجي مضاربة وأنا عجل يمكن، لكن هذه منا من الله عز وجل. هل بالغيث شعوري ثم أطفأت الحروق، وطويت البيد أبغي لخطى العمر لحوقا، فأضاء الآن عمري حين طلقت الفسوق، حين طلقت الفسوق، حين فارقت فريقا وتبدلت فريقا، كدت بدايتي. يا زينها زينها، لا منها قفز يا زين فمها. بدايتي يا رب ابي لي سيارة ماكسيم ولا كامري، يا رب سويلة بنت عمي، يا ربي على سنة الله ورسوله. بدايتي تكد شعري على جنب، قول يا وليدي ابيك تطلع دكتور، يقول وانا هز راسي طلعت حرامي. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد للشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا. كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا، مد للشيطان من بداية. واجهني واحد من المفحطين موعدين بالسيارة، قال بتفحط؟ قلت لا أنا تايب. من تفحط؟ قلت لا ما جيت أفحط، أنا ثاني طالع من السجن لي يومين ومبسوط أصلي وأتوب. والله اللي بتروح سمعتك وزقم على آخر حياتك. لليت؟ قلت كم تمشي ولا؟ قال 170. قلت زين، وأنا أحوفها 200. أحيانا أفحط في شارع ومعي أخويا يفحطون على سيارة ثانية يصدمون ويموتوا، أحسب إني أعتبر. لا من بكرة فحط، من بكرة فحط. والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا، كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا، كم دخلت السجن مرات فأزدادوا فسوقا، أصبح الوجدان قفرا ضامئ الأرض سحيقا. والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا، كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا، كم دخلت السجن. بدايتي للداعية سلطان الدغيلبي. وترقبوا جديد مؤسسة تراتيل الإعلامية. ما زال هذا القلب ينبض بالهوى إن طالما تجري الدماء وتلتقي، لولا التعفف والترفع والغدى لرأيت منه هوى الشباب المغرق. لكنما الدنيا بضاعة خاسر ما لم يهذبها الحليم المتقي، نبكي على ساعات لهو ضائع والعمر والصحب. ولكنني